قال وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة. وجدته عنينا يعني لا يستطيع أن يجامع. العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع، جلست معه شهر شهرين ثلاثة ما زالت بكرا، ما يستطيع أن يجامع. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن العنين يؤجل سنة، يؤجل سنة. إذا مرت سنة كاملة ولم يستطع أن يجامع هنا لها الحق أن تطلب الفسخ وتأخذ حقوقها كاملة. ولماذا يؤجل سنة؟ قالوا حتى تمر عليه فصول السنة، قد يكون ينشط بالشتاء يعجز بالصيف، ينشط بالربيع يعجز بالخريف. قالوا حتى تمر عليه فصول السنة، إذا في كل فصول السنة لا يستطيع أن يجامع خلاص هذا عنين كامل كما يقال، فلها الحق في الفسخ هنا لأنه لا تتمتع هي كما أنه يحتاج إلى الأولاد وتمتع، هي أيضا تحتاج إلى الأولاد لأن تتمتع بزوجها. نعم. قال فإن مضت أي السنة وهو على حاله فلها الفسخ.